بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيسرنا في هذه الليلة أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور محمد هشام طاهري ليحدثنا بما من الله عليه من العلم النافع، وهذه الكلمة هي بعنوان سنة الله في الكون. فليتفضل الشيخ مشكورا ماجورا. جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الإنسان المسلم وغير المسلم يدرك بعقله وبنظره وتجربته أن الله تبارك وتعالى الخالق لهذا الكون جعل في الكون سننا، وهذه السنن بعضها مدركة بالنظر والتجربة، وبعضها بالخبر المأثور الوارد عن ربنا تبارك وتعالى وعن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو مذكور في كتب الأنبياء السابقين. الإنسان حينما يريد أن يتزوج، فإن الله عز وجل جعل في فطرته أنه لا يمكن الولد إلا بالزواج، ولا يمكن للإنسان أن يحصل شيئا من أمور الدنيا إلا بالكد والجد. ولذلك نجد الناس في دنياهم يكدون ويجدون ويدركون سنة الله تبارك وتعالى في الكون من هذه الناحية. إن العلاقات في هذه الدنيا هي علاقة الإنسان مع ربه تبارك وتعالى، وهي أعظم العلاقات وأهم العلاقات وأوثق العلاقات. متى ما صار العبد مدركا لنوعية هذه العلاقة القائمة على العبودية من العبد لرب البرية، فإنه يكون قد وضع قدمه على الجادة التي توصله إلى رب العالمين ورضاه تبارك وتعالى. وهناك علاقة الإنسان بالإنسان، وقد جعل الله تبارك وتعالى بين الناس بعضهم بعضا حقوقا وواجبات ومستحبات ومندوبات، كذلك علاقة الإنسان بالأسباب الكونية التي جعلها الله تبارك وتعالى في هذا الكون. إن سنن الله في الكون، نعني به النواميس والقوانين الكونية التي جعلها الله تبارك وتعالى في الأرض، وهي التي أخبر الله تبارك وتعالى عن مآلات هذه السنن وكيفية التطبيق العملي الواقعي لربنا تبارك وتعالى لهذه السنن في الأرض، يجعلنا نتساءل في أنفسنا ما هي هذه السنن، أو ما هي أعظم وأجل هذه السنن. السنن كما تعلمون جمع سنة، والمقصود هنا بسنة الله في الكون نقصد به المنهج والقانون والناموس الدائم الذي جعله الله تبارك وتعالى بحيث لا يتخلف، والله لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى في الشرع، ولا يخلف تبارك وتعالى في كونه ما بناه على سننه، وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. أيها الإخوة، إننا إذا تأملنا في سنة الله عز وجل في الكون يجعلنا ندرك ما به نصرتنا، وما به حسن مآلاتنا، وما به قوتنا، ونبتعد عما فيه فرقتنا وتخلفنا، وما يكون سببا لتفرقتنا وسببا لاستئساد أعدائنا علينا. ولهذا الواجب علينا جميعا أن نتدارس في هذه السنن التي جعلها الله تبارك وتعالى في الكون. هذه السنن الكونية والسنن الشرعية العامة الواردة في الكتاب والسنة والمدركة بالتجربة يجب علينا أن نتذاكر فيها حتى ننظر هل نحن فعلا نعمل وفق هذه السنن لندرك المرام العظيمة أو لا، لأن سنن الله ثابتة لا تتغير، كما قال الله عز وجل: سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وقال جل وعلا: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. هذه السنن أيها الإخوة لها خصائص. من أهم خصائص سنن الله في الكون أولا أنها ثابتة وأنها لا تتغير، ولا يستطيع أحد من الوراء وإن اجتمعوا أن يغيروا سنة الله في الكون. فالشمس تطلع من مغربها، لا يمكن لأحد من الوراء أن يغيرها، وبهذه السنة الجارية حاج إبراهيم نمرود الطاغية، فلما قال: ربي الذي يحيي ويميت، قال الطاغية مجادلا مراوغا: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. إن الذي خلق هذا الكون بهذا النظام البديع هو الذي يستطيع أن يغير نظامه وقانونه وناموسه والسنة الجارية فيها، لأنه مالكها، لا يستطيع أحد أن يغيرها. فهذه السنن من خصائصها أنها ثابتة ولا تتغير. أيضا من خصائص سنن الله في الكون الشمول والعموم، فالله عز وجل لا يفرق بين المتماثلات ولا يجمع بين المفترقات، ذلك لأنه سبحانه وتعالى جعل السنن التي جعلها في هذا الكون جعلها شمولية وعامة. فأخبر سبحانه وتعالى أنه خلق الإنسان وكل إنسان من ذكر وأنثى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. فهي شاملة وعامة، ومن كل شيء خلقنا زوجين يعني صنفين، فهي شاملة وعامة، كليات مطلقة لا تخلف فيها. وإن كان نظر العين ربما ترى أحد الزوجين دون الآخر، لكن يجب أن نعتقد أن سنة الله في الكون وسنة الله عز وجل ذات شمولية وعمومية. من خصائص سنن الله في الكون أنها لا بد أن تعتقد هذا الاعتقاد، أنها إن تعلقت بالخلق والإيجاد، إن تعلقت بالقدر أو تعلقت بالشرع، أنها مبنية على الحكمة ومبنية على العدل. يجب على الإنسان أن يدرك هذا الغور، فإنه متى ما تيقن أن ربه تبارك وتعالى حكيم، وأنه جل في علاه رحيم كريم لا يظلم، أدرك أن النواميس في هذا الكون، نواميس القدرية والنواميس الشرعية، كلها مبنية على الحكمة الإلهية والعدل الرباني. أيضا من خصائص هذه السنن أو من خصائص سنن الله في الكون أنها نافذة لا راد لها ولا معقب لها، لأن الملك ملكه جل في علاه، والسلطان سلطانه، والقهر قهره، فمن ذا الذي يعانده؟ أو من ذا الذي يضادده؟ أو من ذا الذي ينادده؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا أحد يمكنه أن يتصرف في ملك الله، ولا أن يغير ما أراد الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لقضائه. من أدرك هذه الخصائص لهذه السنن الإلهية فإنه يزداد لله عز وجل عبودية، ويعلم أنه لا يمكن أن يحرك ساكن إن لم يرد الله تحريكه، أو يسكن متحرك إن لم يرد الله تسكينه. ذلك لأنه جل في علاه المتصرف، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هذه السنن أيها الإخوة كثيرة، لكن كما ذكرت سأذكر في نظري أهمها لعلنا أن نستفيد منها في واقعنا العملي، فنجري على منوالها ونعمل في تحصيلها، ولا نضادها ولا نضادها ولا نمشي في عكسها. من هذه السنن أن الله تبارك وتعالى من سنته في الكون أن الله تبارك وتعالى يأخذ الظالمين بالظالمين، وهذه سنة الله في الكون. حينما نتأمل في قصة فرعون مع بني إسرائيل، في أول وهلة ينظر الإنسان يجد طغيان فرعون كيف يقتل الأبناء ويستحيي النساء، إلى هذا الحد وصل من الطغيان. لكن القليل منا من ينظر إلى الجهة الأخرى، وهي ماذا فعلت بنو إسرائيل مع أنهم أهل كتاب ومع قربهم من عهد النبوة والرسالات، وجعل الله فيهم من الخصائص ما لم يجعله في غيرهم، ومع هذه الأمور الثلاثة كلها، لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، لقد أرسلنا إليهم رسلا، فضلناهم على العالمين، جعلهم الله ملوكا، كل هذه الخصائص، ثم تتأمل تجد أنهم كانوا عياذا بالله يعيشون حالة من الفسق والفجور، وحالة من مخالفة شرع الله عز وجل، فوقعوا في الظلم، فوقع تسليط الظالم عليهم. كان هناك فراعنة كثيرين، لماذا كان الغرق لهذا الفرعون على وجه التعيين؟ لأنه خرج عن سنة الله في الكون. ومن هنا ندرك أنه ليس كل كافر طاغية يجب أن يهلك في الدنيا كما يظنه بعض الناس، وربما يأتيه إبليس يقول شوف الطاغي فلان هتلر مات قتل 20 مليون إنسان ما أخذ من حقه، كأنه يريد أن يكون الدنيا دار قصاص، وأن يكون كل واحد منا هو موسى، وأن الذي يكون في مقابله لابد أن يكون فرعون فيغرق. يا سبحان الله، أين تفهمكم لسنة الله في الكون؟ الله جل وعلا أخبر في القرآن أنه سبحانه وتعالى يأخذ الظالمين بعضهم ببعض، وأنه جل وعلا يسلط الظالمين بعضهم على بعض. ولذلك إدراك هذه السنة يعني أننا إذا ردنا أو إذا راد المسلمون أن يتخلصوا من شر الظلمة الكافرين أو حتى من شر ظلمة الفاجرين، عليهم أن يتخلصوا من الظلم في أنفسهم. وليس المقصود هو الظلم المعين، بل على الظلم بأنواعه. كم وقع المسلمون اليوم في أنواع من الشرك وهو من أعظم أنواع الظلم، كم وقعوا في الجور وهو من الظلم، كم يقع الإنسان منا في الجور مع نفسه، مع أولاده، مع زوجته، مع والديه، مع جيرانه. أصبح هم الناس اليوم الدنيا، عليه يتبايعون ويتوالون كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من سنن الله عز وجل في الكون أنه سبحانه يأخذ عباده بمزيج من الرخاء والشدة، ولولا ذا ما أطاق أحد العيش. من حكمة الله عز وجل أنه يعيش العباد في رخاء ويمزج الرخاء بالشدة، والشدة يجعل عاقبتها الرخاء حتى يتمكنوا من التوبة والأوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا. عفوا يعني نسوا الشدة التي كانت عليهم. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. وهذا نحن نراه عيانا، تأتي المصائب براكين على وجه الأرض فتبيد القرى، يقولون بركان طغى، بحار تأكل البلدان والقرى، يقولون تسونامي، رياح وعصير طاغية، يقولون إنها بفعل العوامل الجوية، وينسون سنة الله في الكون أنه جل وعلا يفتن عباده في العام المرة والمرتين حتى يرجع الله عز وجل، لكن الشيطان لبس عليهم. أفلا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ من عجيب هذا ما ذكره لي أحد مشايخي رحمه الله واسكنه الجنة، يقول إني أعجبت من نفسي يوما، قال فأصابني الله بذنب، فتأملت في حالي ما سبب وقوعي في هذا الذنب، قال فلم أجد إلا عجبي قبل سنين بحالي. يا إخوان، يجب على الإنسان يدرك هذا المعنى، هذه سنة الله في الكون. لا تحسب أنه إذا نام عنك حرس الأرض وقضاة الأرض وحكام الأرض وأنت تظلم وأنت تجور وأنت تفعل أن الله عز وجل ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، كما يقول بعض الحكماء إن نام قاضي الأرض فقاضي السماء عدل لا ينام جل في علاه. يجب على الإنسان يدرك أنه إن كان في شدة عليه أن يصبر وأن يعلم أن الرخاء بعد سنة الله في الكون، إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب. قال بعض المفسرين إذا فرغت من العسر فانصب في اليسر، هذا تفسير صحيح. قال بعض المفسرين فإذا فرغت من عبادة فانصب في عبادة أخرى، وهذه أيضا من التفاسير السلفية، من سنن الله في الكون، وهي سنة كلية كما ذكرنا، والسنن كلها كليات، من يعمل سوءا يجزى به ولو كان مثقال ذرة. من يعمل سوءا يجزى به ولن يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ذكر أحد القضاة الذين حضر إعدام أحد الأشخاص من المحكومين عليهم بالإعدام قصة غريبة قرأتها في كتابه، يقول: فقال لي المحكوم عليه بالإعدام: أنا أعلم أنكم ستعدمونني، ولكن أخبرك بقصتي لعلك أن تبلغها للناس. والله ما قتلت الذي اتهموني به، ولكني قبل 40 سنة قتلت امرأة ووليدها بعد أن فعلت بها الفاحشة، ثم هربت من تلك البلدة وظننت أن الناس لن يروني، لكن نسيت أن الله عدل لا يغفل، وأنه جل وعلا عدل لا ينسى. وأنا أعلم أن هذا الحكم الذي أنتم تحكمونني به من الله تعدمونني في مقابل ذاك، وإني تائب إلى الله. نعم، انتبهوا لهذه القضية. قد يقول قائل: طيب وإذا تاب العبد؟ إذا تاب العبد نحن نجزم من سنة الله في الشرع أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن حقوق العباد محفوظة مصونة، والله لا يضيع منها ذرة، يجب على الإنسان يعتقد هذا. كيف يتخلص منها وإن تاب؟ بالتوبة إلى الله وإرجاعها إلى أهلها، وإن لم يعلم أو لم يقدر ما له إلا اللجئ إلى الله والازدياد من العبودية، حتى يجعله الله يوم القيامة ممن يرضى عنه. من سنن الله في الكون أنه جل وعلا طرد من ساحة رحمته المستكبرين، وهي قاعدة وسنة كونية مطلقة. ولذلك يقول العلماء: قلما تجد مستكبرا تائبا. فلنحذر من الكبر، وهو والله داء خفي، داء خفي، وإن ظهر في معاطف الناس أو مراكبهم أو مفاخرهم، لكن الكثير منه مخفي في صدورهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. ليحذر العبد من هذا. كم من عبد زل بسبب كبر في قلبه أخفاه. يجب على الإنسان أن يجهد وأن يجاهد نفسه حتى يزيل الكبر من قلبه، لأن سنة الله في الكون أن المستكبرين بعيدون عن رحمته تبارك وتعالى. من سنن الله في الكون أيها الإخوة، وهي التي يسمها بعض العلماء بسنة المداولة، ليعلم الإنسان العاقل أن الدنيا دار متداولة، فعزيز أمس ذليل اليوم، وذليل اليوم قد يكون عزيز الغد. وكم كان من الناس فقيرا وأصبح غنيا، وكم من غني أصبح فقيرا، وكم من مكرم أصبح مخذولا، وكم من مخذول أصبح عزيزا. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وهذه والله سنة مشاهدة. ولنتأمل في قصة يوسف عليه السلام، من كان يظن أن الله تبارك وتعالى يخرجه من الجب ثم يباع ويشترى ثم يتهم بالفاحشة ويسجن ومن السجن مع أن صاحبيه قد خرجا قبله؟ والنظر الأولي يقول إن الذي خرج قد انتهى من البلاء فقتل أحدهما وهو خارج السجن، وأكرم الآخر بأن أصبح خادما لفرعون أو للملك، وأما هو فأخر في البلاء، فكانت العاقبة الوزارة التي ما كان يخطر ببال أحد من عقلاء ذاك الزمان لولا القصة التي حكاها الله، وهو من أحسن القصص في كتاب الله عز وجل. هذا يدلنا أيها الإخوة أن الأيام دول، من سنن الله عز وجل في الكون سنة التدافع، كما قال الله تبارك وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وأنتم ترون، تأملوا معي، لو كانت الأرض كلها يعيش فيها الظالم لا يوجد فيها إلا الملوك الظلمة، ما كان يمكن إقامة عبادة الله في الأرض. لو كانت الأرض كلها موحدون وأصبح كلهم أهل إسلام لما تحقق مقصد الابتلاء. ولذلك سنة الله في الكون التدافع، ومن عقل هذا المعنى فإنه يعلم بأي شيء يدفع الله عنا اعتداء المعتدين وظلم الظالمين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. هذا من حكمة الله عز وجل أن اليهود وأضرابهم يعيثون في الأرض فسادا، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، وهذا من باب التدافع، أن الله جل وعلا يدفع شر المعتدين على المسلمين، وإذا عجز أهل الإسلام عن دفعه يدفعه الله بعدله عاجلا غير آجل. ولو تأملنا فقط في قصة واحدة، تأملوها معي، هذا هو لاكوخان الهمجي الذي خرج من أقاصى الصين حتى أباد الدولة الخوارزمية عن بكرة أبيها، ثم اجتاح الدولة الخراسانية كلها حتى زينت له نفسه ووزراء السوء ابن العلقم وأضرابه زينوا له المجيء إلى بغداد وإنهاء الخلافة. فجاء ودخل بغداد، الناس يقولون قتل في بغداد 2 مليون. طيب حتى وصل إلى بغداد كم قتلوا تتصورون؟ العقل لولا سنة الله في التدافع، العقل يقول ما يمكن دفع هذا الرجل، دولة خوارزمية عمرها أكثر من 200 سنة ما استطاعت أن تمنعه، الدولة الخراسانية عمرها أكثر من 300 سنة ما استطاعت أن تدفعه، الدولة الخلافة العباسية عمرها أكثر من 400 سنة ما استطاعت أن تدفعه. وإذا به يريد التوجه إلى مصر، ومصر في ذلك الوقت في نظر العقول القاصرة الذين لا ينظرون لسنة الله في الكون يقولون مصر لقمة سائغة، بين في ساعة من نهار أو ليل سيأكلونها، لأنهم في ذاك الوقت بالذات لم يكن عندهم ملك وكانوا يتقاتلون على الحكم، حتى سميت بالدولة هذه في ذاك الزمان بدولة المماليك، كل صاحب كل مملوك، ما هو حر، مملوك يعني عبد عتق، مملوك يتولى الحكم، مملوك يتولى الحكم. والقاعدة أن المملوك الناس لا يريدون السمع والطاعة له، لا عقلا، لا عقلا يمكن هذا ولا تجربة. أما الشرع يقول اسمع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. تولى الحكم سيف الدين قطز ووزيره الظاهر بيبرس، وكان بينهم من الخلاف ما بينهم، وإذا بهم يخرجون لقتال هولاكو خان. عمر سلطنة سيف الدين قطز لا يصل إلى 5 سنوات، وعمر دولة المماليك ما كان لها عمر أصلا، كل يوم مملوك جديد وكل يوم حاكم جديد. لكن سنة الله في الكون دفع ظلم هذا الظالم، لأنه لو لم يدفع كان سيجنح إلى مكة والمدينة، فأباده الله تبارك وتعالى. وهذا من سنة الله تبارك وتعالى في التدافع، من سنن الله تبارك وتعالى في الكون تحقيق ثمرات وجهود العاملين في الدنيا، مؤمنين كانوا أو كفار. الله عز وجل رتب الأمور بعضها على بعض، فمن عمل أي عمل كان فإنه يجد ثمرة عمله، وهذه مشاهدة. فمن زرع الشر حصد الشر، ومن زرع الخير حصد الخير، كما قال النبي صلى الله عليه: كل الناس يغدو، فبايع نفسه فمعتقها أو بايع نفسه فمومخ. ما في أحد إلا هو بايع نفسه. انظر إلى من تبيع نفسك، تبيع نفسك حتى تكون عبد الدينار والدرهم، عبد الخميصة والقطيفة، أو تبيع نفسك لله عز وجل. نحن نرى أن أهل الدنيا عملوا فأخذوا بسنة الله في الكون فاجتهدوا في أعمالهم. ترون أهل اليابان مثلا، أحدهم يعمل أجلد من الحمار طول النهار، ثم تقدموا وجدوا ثمرات عملهم. وجدنا أناسا من أهل الإسلام تكاسلوا، تخاذلوا، ضيعوا النظام، ضيعوا الترتيب، ضيعوا وضيعوا. ماذا جنوا من رقي الدنيا؟ لا شيء. أولئك ماذا جنوا؟ جنوا ما عليه رتبوا أعمالهم. من هنا أنا أقول دائما نتأمل في آية سورة الحديد: فقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم إيش؟ إذن المنزل شيئين ولا ثلاث؟ 3. كملوا الآية: ولقد أرسلنا رسلنا وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. إذن تأملوا معي، ما أمر هذه الثلاث؟ عندنا الميزان الأول، المنزل الأول الكتاب، المنزل الثاني العدل الذي ينبغي أن يكون على وفق الكتاب. لا يمكن إقامة الميزان بالعدل إلا مع القوة، وهو الحديد، سنة الله في الكون. وها هنا أقول: أي نبي من الأنبياء وأي جماعة من المسلمين تمسكوا بالمنزل وعندهم العدل مع أنفسهم ومع أعدائهم أولا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. وعندهم التمسك بالقوة الحديد المنزل، والله لا يغلبون أبدا. ولذلك الكافر، الكفار اليوم لماذا أصبح لهم الغلبة والقوة والسلطنة، أو لبعض الكفار على بعض لأي شيء؟ ليس عندهم تمسك بالمنزل، عندهم نوع عدل بحسب قوانينهم الوضعية وعندهم قوة تمسك بالحديد، فحصل لهم نوع استعداء. ولو أن المسلمين تمسكوا بالمنزل من السماء الكتاب وأقاموه بينهم بالقسط والعدل وتمسكوا بالحديد، والله لا يغلبهم أحد أبدا. تأملوا مع عيسى عليه السلام لما كان مع حواريه وأرادوا قتله، ما الذي ينقصه من هذه الثلاث لكي يكون له العلو في الأرض؟ أليس عنده الإنجيل منزل؟ أليس يقوم به بالعدل بقدر وسعه؟ لكن أين الحديد المتمسك به؟ لم يكن له قوة ولا لمن معه شوكة، فلذلك الله عز وجل أخبره أنه رافع. ويؤكد هذا المعنى أن فقدان الثالث يعني عدم النصر بحسب سنة الله الكونية، أما إذا أراد الله فهذا شيء آخر. ولذلك إذا كنا متيقنين ونرى الواقع هكذا أنه ليس عندنا تمسك بالمنزل ولا عدل وإنصاف ولا تمسك بالحديث